قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. Pharaoh said, "Indeed, your messenger who has been sent to you is mad."